وكان ذلك في أول يوم من رجب، وهم يظنون أنه من جماد الآخرة. فاتخذت قريش من ذلك فرصة للطعن في الإسلام وللطعن في الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالت: قد استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فيه الخائف، فما كان من الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله إلا أن وقف تلك العير وعظم ذلك على أصحاب السرية، وقالوا: ما نبرح حتى تنزل توبتنا. ورد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العير والأسرى. هذه هي الأشهر الحرم. فهل عظم الناس في هذا الزمن؟ هل عظموا هذه الأشهر العظيمة كما عظمها حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل عظموها خاصة هذا الشهر الذي له منزلة عظيمة في قلوب اليمنيين على مر الزمان والمكان، خاصة هذه الجمعة، أول جمعة من رجب، التي هي أول جمعة أقيمت في اليمن؟ وكان اليمنيون عبر التاريخ يحتفلون بهذا اليوم العظيم، كانوا يجعلونه عيدا لهم، فيكرمون فيه الأهل ويكرمون فيه الجيران والأرحام، لأن فيه استجابوا للمولى جل وعلا ودخلوا في النور الرباني الذي أتى به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن فيه استجابوا للحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وأنعم بهذا اليوم من عيد، فما أعظم الأعياد وما أكرمها وما أجلها إذا كانت استجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد بعث النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بعث معاذ بن جبل إلى مخلاف كعب وأوصاه قائلا: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتوضع في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. وقال له: يا معاذ، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وقال له: يا معاذ، بما تقضي فيهم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجده في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإذا لم تجده في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما وفق له رسوله. وبعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعث علي بن أبي طالب عليه السلام إلى صنعاء وما حولها. يقول البراء بن عازب: فلما وصلنا إلى اليمن استقبلنا أهل اليمن، فصفهم الإمام علي عليه السلام صفين، ثم صلى بهم وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسلموا جميعا في يوم واحد. فبعث الإمام علي بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان من الحبيب المصطفى إلا أن سجد لله حمدا وشكرا على ذلك، ورفع رأسه من سجوده، ثم قال: السلام على همدان. قال ذلك 3 مرات، ثم قال: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهذا هو تاريخ وهذا هو مجد أهل اليمن، وهؤلاء هم أهل الحكمة والإيمان. الذي جاء في الأثر أنه لما نزلت سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جاء في الأثر بأن المراد من هؤلاء الناس هم أهل اليمن، فهؤلاء هم اليمنيون. وهذا هو شهر رجب، فماذا سيفعلون في هذا الشهر المبارك الذي لا يكون بعده إلا شعبان ورمضان؟ فهل سيعطون هذا الشهر، هل سيعطون حقه في القيام بطاعة المولى جل وعلا أفضل قيام؟ هل سوف يستقبلون شهر شعبان وشهر المولى جل وعلا شهر رمضان، هل سيستقبلونهما بهذا الشهر؟ هل سيجعلون من شهر رجب شهرا للمودة والمحبة، شهرا للإخاء والصفاء والنقاء، شهرا لنزع الأحقاد والضغائن من القلوب؟ فهذه فرصة عظيمة للعودة والتوبة والإنابة إلى المولى جل وعلا. إنها فرصة لأن نتحلى بالأخلاق الكريمة التي غرسها في قلوبنا وفي نفوسنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها فرصة عظيمة لأن نعمل الأعمال الطيبة، فقد أصبح الناس في هذا الزمن أصبحوا يتعاملون بالمنكرات، وأصبحوا يتقاتلون فيما بينهم، وأصبحوا لا يحترمون شهرا ولا يرعون حرمة. لقد أصبحوا في غفلة كاملة عن الحقائق الكبرى وعن المصير المحتوم الذي ينتظرهم. لقد جعل أهل اليمن من هذا الشهر، شهر رجب، جعلوا منه شهرا لكرة القدم وللمباريات. تراهم يتسمرون الساعات الطوال أمام التلفزيون، جعلوا من كرة القدم وكأنها عبادة لا يمكن ترك مشاهدتها، ولو كان ذلك على حساب صلاتهم وعلى حساب طاعة والديهم وعلى حساب المذاكرة والامتحانات. فتراهم لا ترى، أصبحنا لا نرى إلا حياة لاهية وقلوبا غافلة وأوقاتا ضائعة وأموالا مبذرة وطاقات مهدرة وعيونا زائغة وعقولا شاردة وألسنة فاحشة، فلا يصلون الأرحام ولا يتصدقون على فقرائهم ومساكينهم ولا يحافظون على أوامر المولى جل جلاله، وكأنهم خلقوا عبثا. وفي مثل هؤلاء وفي أشباههم يقول ربنا جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويقول جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فإذا كان مجرد الغفلة عن ذكر المولى جل وعلا، إذا كانت في حد ذاتها ندامة وحسرة يوم القيامة، فكيف بمن يجتمع على الحرام؟ كيف بمن يأكل الحرام؟ كيف بمن يشربه؟ كيف بمن يشاهده؟ كيف بمن يجتمع على الفجور وعلى الفسوق وعلى الملذات والشهوات؟ ألا يتقي الله سبحانه وتعالى أناس أمدهم الله جل جلاله بالأموال وأمدهم بالصحة والعافية، ثم هم ينفقون أموالهم في الحرام، يفنون صحتهم وعافيتهم في الباطل وفي الملهيات والمنكرات؟ فليتق الله سبحانه أناس ينشطون في الباطل وينشطون لله ويكسلون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يكسلون عن البر والإحسان. فالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فهذا هو شهر رجب، فلنبادر فيه بالأعمال الصالحة، ولنحذر من الغفلة التي طرأت على كثير من الناس. علينا أن نستغل لحظات هذا الشهر بالإكثار من طاعة المولى جل وعلا، خاصة الصيام على من استطاع عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله سبحانه وتعالى من ذلك النهر. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رجب شهر الله العظيم لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا، والقتال مع الكفار فيه حرام. ألا إن رجب شهر الله سبحانه، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. ألا فمن صام من رجب يوما استوجب رضوان الله الأكبر، وابتعد عن غضب الله، وأغلق عنه باب من أبواب النار. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين كيف نتخلص بالأخلاق العظيمة والأخلاق الإسلامية الجميلة، يقول: ثلاث من أخلاق الإيمان، من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق، ومن إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله من حفظ لسانه وعرف زمانه واستقامت طريقته، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هكذا خلقهم ليعبدوه ويدينوا بعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة والتوجه إليه في كل الأمور والأحوال. خلقهم جل وعلا ليعرفوا ويعترفوا أنه الرب الذي أوجد جميع المخلوقات وأعدها وأمدها بكل ما تحتاج إليه في وجودها وفي حياتها. خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الملك المالك لجميع الموجودات ولجميع العوالم والممالك، الذي له الملك كله وله الحكم كله وله الحمد في الأولى والآخرة، وإليه يرجعون. فإذا ما أراد شيئا قال له كن فيكون. خلقهم سبحانه ليعرفوا أحكامه الشرعية ولها ينفذون ويعملون ويخضعون، وعليه فليتوكل المؤمنون، فنرضى به جل وعلا ربا وسيدا ومدبرا وحاكما، ونرضى بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا ومبشرا ومنذرا، ونرضى بالإسلام الحنيف دينا وشريعة وطريقا ومسلكا.